لو لم ترضع هذا الرضيع وأخاها من النسب. فلما أرضعته أصبح ابن لها وأخ لها. الآخرون صاروا ماذا؟ صاروا أخاه في الرضاعة الذين يشتركون معه في الرضاعة. فهم أخوة في الرضاعة لا يجوز، والذين لم يشتركوا يجوز. يعني أستاذنا لو كانت البنت هذه ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منها؟ البنت ما رضعت من أمها مثلا عندها بنات، هي مثلا ثلاث انت رضع منها واحدة ما رضعت. اللي ما رضعت هي ما تكون بتكون زي البنت التنتين اللي رضعوا. البنتين رضعوا، البنتين بنت مين؟ بنات المرأة رضع منها تنتين، احنا صرنا عندها ثلاث بنات. عندها تنتين رضعوا واحدة ما رضعوا من ما رضعت من أمها مطلقا، يعني ما هي بنتها. اي نعم بنتها. ايه كما سواء رضعت او ما رضعت هي بنتها في النسب. اي نعم. نعم يقول المؤثر هو الرضاعة. لا هنا المؤثر النسب. نعم. امرأة رضعت اخاها. نعم. فلما كبر اخاها تزوج وصار له بنات، واصبح المرأة ابن. نعم. وتريد ان تزوج ابنها من بنات اخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة، فالابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة. لا هذا السؤال لأن المسألة معماية علي، إذا كان عندك الصورة واضحة. لا معليش إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته. أنا استوعبت الموضوع كذلك. وعندك جواب عليه يفكر فيه. أنه المرأة أرضعت أخاها. نعم. من النسب. فأصبح ابن لها في الرضاعة. صح. فعندما كبر تزوج وأصبح له بنات. نعم. والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن. نعم. فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة. لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب. فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة، فهل هذا يجوز؟ ظاهر أنه لا يجوز. ظاهر لا يجوز. نعم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. رجل يقتات من محل بيعه أشرط فيديو وكست، فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل؟ الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب أن ينظر إلى الغالب، إن كان هو الحلال فحلال وإن كان هو الحرام فحرام. والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون، والذي يغلب على التلفزيون بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا نظر إليه، ولهذا فيكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراءه، وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم، في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا، فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلا ببعض القواعد الإسلامية العامة التي يكثر الابتلاء بها.

يصلي فيه جماعة مع أهل المحل فذلك أفضل، وإلا صلى في المسجد منفردا، لأن الأمر كان على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، ولذلك تتابعت أقوال الأئمة في التنصيص على كراهة تجميع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مرات مضت. تقول: ما حكم إدخال عمود ذهب بالساق بدلا من بترها؟ إدخال عمود ذهب بالساق، وهل هذا سؤال خيالي ولا واقعي؟ واقعي. لاتين. إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة قد جاء رجل من الصحابة اسمه عرفجة ابن سعد، وكان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، فاتخذ ألفا من ورق من فضة فأنتن عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس، يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ، وصدأ الحديد كما تعلمون أحمر، أما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر، فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة، فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عارية من معدن سواء كان ذهب أو غيره، لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنف من ذهب بدل الأنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريبا إلى وضعه الذي خلقه الله عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسورة من ذهب إن اقتضى الطب ذلك فلا مانع من ذلك أبدا، لأنه إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من ذهب. نعم. لكن أنا أتساءل الآن، هذا العمود من ذهب يعني لابد أنه يكلف، فهل معنى ذلك أنه طبيا لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه؟ فمن الذي سأل هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سألته؟ في 30 سنة بس. نعم؟ في 30 موجود 30 يعني شيء يعني المادي المفروض أنها تكون غير قابلة للصدى، غير قابلة للتآكل، هذا المفروض. إيه ما في يعني معدن آخر أرخص منه؟ ما أشتري الواقع في 30 بس. أنا عندي في ساقي هون عمود من البلاتين. طبعا في لندن. اعتقد انه ما في شيء بديل، لانه شيء اخر يسوي حساسيه ولا يتقبله الجسم غير البلاتين يعني. الحمد لله الذي جعل في الامر يسرا. نعم. كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ هي في جمع يا أخي، هذا النص خاص لا يتلافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل يقالوا البيع مثل الربا، فجاء الجواب أحل الله البيع وحرم الربا، فأباع هذا وحرم ذاك. نعم. في